بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله.

وجئتك من سبع بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم Allah! Allah! Allah! يا أيها الملأ れども、 الله الله Yeah.

وَتَقُولُ اللَّهُ